يقول يرد التوضيح المختصر بأصول الفقه للرد على من يقول إن السنة غير ملزمة ولا يأثم من لا يقوم بها في كل السنن. يعني المشكلة تعريف السنة، ما هي السنة؟ البعض يعرف السنة هي ما جاء عن النبي ولم يأتي بالقرآن، ما جاء عن النبي منه ما هو واجب، منه ما هو مستحب، طيب منه ما هو مباح. يعني فالقصد أنه إذا قصدنا بالسنة المستحب فالمستحب لا يجب، وإذا قصدنا بالسنة التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، أعطيكم مثالا. يعني الآن لما يقول الله تبارك وتعالى حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم عماتكم خالاتكم الآية، فذكر المحرمات من النساء. جاء في السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الجمع بين البنت وعمتها والبنت وخالتها، هذه مو موجودة في القرآن، موجودة في السنة. فواحد يقول مثلا السنة هنا يجوز الأخذ بها ويجوز تركها، نقول لا، هذه سنة واجبة، هنا يجب عليك أن تأخذ بها ويحرم عليك أن تتزوج البنت مع عمتها والبنت مع خالتها. يقول هذه في السنة، السنة واجبة هنا. لكن يقول والله السنة مثلا اللي قلنا قبل قليل اللي هو اللي ذكر اللي هو الأكل بالشمال مثلا، نقول الأكل بالشمال مكروه والأكل باليمين سنة. طيب طيب واحد يقول طيب لو أكلت بالشمال، نقول ما تأثم لكن تركت إيش؟ تركت السنة. وهكذا بالنسبة للسنن، واحد يقول والله ما استعملت السواك، نقول تركت السنة. وهكذا فترك السنة ليس بواجب، ليس بآثم من يفعله. نعم.